اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء في تفسير كتاب الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، ف تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، ونجعلنا ربنا عز وجل من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، ونجعلنا ممن اجتمعوا خلال هذه الدروس في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. التوبة أيها الإخوة والأخوات تنقسم إلى أقسام، منها توبة من حقوق الآدميين، ومنها توبة من حقوق الله سبحانه وتعالى، توبة من التقصير في حقوق الآدميين، والنوع الثاني توبة من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. ما معنى ذلك؟ الصلاة مثلا هي حق لله، الحج هو حق لله، ترك شرب الخمر حق لله، هذه حقوق آدمي، هذه حقوق الله سبحانه وتعالى، فيتوب الإنسان من التقصير فيها. وهناك توبة من حقوق الآدميين، كمن يتوب من إيش؟ سرقة مثلا، يتوب من الظلم، يتوب من الغيبة، هذه كلها حقوق للآدميين يجب على الإنسان أيضا أن يتوب منها. وهناك نوع آخر، تقسيم آخر للتوبة، وهو التوبة العامة من كل شيء أو التوبة من شيء دون شيء. مثال، لو إنسان فرضا يشرب خمرا ويسرق مثلا ويعق والده، ثلاث أنواع من المعاصي. طيب، جاء إلينا وحدثناه، قلنا اتق الله وفعلك ما يجوز ومحرم ويجب عليك أن تستقيم، أنت رجل تشرب الخمر وتسرق وتعق والديك، اتق الله، هذه ظلمات بعضها فوق بعض. فتأثر وقال خلاص أنا والله خلاص سأعود إلى والدي وأبر بهما ولن أسرق بعد اليوم، لكن الخمر ما أستطيع أن أتركه. فهل نقول له لا، إما أن تتوب من الثلاث مع بعض أو لا تتوب؟ الصحيح أن التوبة تجزأ وتتقسم، ويصح أن يتوب من شيء مع إقامته على شيء آخر. يعني ما نقول له خلاص أنت بدل ما تفعل ثلاثة افعل واحد، جزاك الله خير وبارك الله فيك والله ينفع بك، ابقى اشرب خمر، لا ما نشجع على هذا. لكن لا نقول له إما أن تترك الثلاث مع بعض أو لا تترك شيء، لا يا أخي، نقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض، أنت اقترب من الإسلام أكثر أحسن ما تكون بعيدا. فما دام أنك ما تستطيع أن تتوب من عقوق ومن سرقة ومن شرب خمر، على الأقل تب من العقوق وحده، ثم بعد ذلك يزيد إيمانك لما تفعل طاعات فتستطيع أن تتوب من السرقة، ثم إذا زاد إيمانك استطعت أن تتوب من شرب الخمر. أما أن نقول له لا، إما تتوب من كل شيء أو لا، هذا غير صحيح. يجوز أن يتوب الإنسان من أشياء مع بقاء معاصي أخرى، وإن كانت التوبة النصوح الخالصة هي التوبة من جميع السيئات، وأن يحسن الإنسان علاقته بربه جل وعلا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. معنى عدد من المسائل: المسألة الأولى حكم جهاد الكافرين، والمسألة الثانية حكم جهاد المنافقين. الكافرون عندما نتعامل معهم هم أنواع، أربعة أنواع، منهم الكفار المحاربون لنا، فهؤلاء جهادهم واجب بالطرق الشرعية طبعا المدروسة بناء على سياسة شرعية في التعامل معهم. يعني لا يسمع بعض الأخوة جهادهم واجب فيبدأ يتخذ من عنده طرقا لهذا الجهاد، لا، لابد أن تكون مدروسة بناء على كلام علماء، علماء لهم نظرة في أصول الشريعة وأحكامها ونظرة في الجهاد نفسه وأحكامه ومعرفة به. منهم الكفار المحاربون، منهم كفار مسالمون، مثل مثلا لما تأتي إلى كفار الذين ضربت بهم مثالا، كفار دولة بوليفيا مثلا، دولة صغيرة بعيدة، كفار تشيلي مثلا، هؤلاء هم بعيدون ومسالمون وما لهم دخل في الحرب على الإسلام ولا يعني لا له ولا عليه، هؤلاء لهم حكم. ومنهم الكفار المعاهدون الذين بيننا وبينهم عهد، معاهدة، هم كنا نحاربهم ثم كتبنا بيننا وبينهم عهدا، كما كتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهدا بينه وبين كفار قريش اللي هو صلح الحديبية ونقضته قريش، وإلا كان العهد الأصل أن يستمر عليه الطرفان لمدة 10 سنوات، لكن قريش نقضته بعد 2 أشهر، ففتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إثره مكة. فهؤلاء كفار معاهدون اللي بيننا وبينهم عهد، إما أن يكون وقع حرب ثم عاهدناهم، أو من البداية حتى ما يكون بيننا وبينهم حرب جئنا وقلنا يا جماعة إيش رأيكم نكتب بيننا وبينكم معاهدة. النوع الرابع هم الكفار المستأمنون، والمستأمن هو من يدخل إلى بلدان المسلمين، ربما أجاره أحد من المسلمين قال أنت في جواري يعني في حمايتي، أو يأتي لأجل تجارة أو نحو ذلك، فيزا معينة لمدة شهر شهرين تجارة ويخرج إلى بلده مرة أخرى. هؤلاء كل واحد منهم له أحكام معينة في التعامل معه، لعلها تأتي معنا بعد قليل. أنواع جهاد الكفار ينقسم إلى قسمين، الأصل أنه يكون بالسيف والسنان، هذا الأصل. لما تأتي الآيات جاهد الكفار والمنافقين ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وغير ذلك من آيات الجهاد، الأصل أنها تنصرف مباشرة إلى الجهاد الحقيقي الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه مباشرة، الجهاد بالسيف والسنان. النوع الثاني وهو يدخله أهل العلم في الجهاد بناء على أن كثيرا من الكفار أصلا ما كانوا يعرفون إيش الإسلام وإلى اليوم ما يدرون إيش الإسلام، وهو الجهاد بالحجة والبيان، وأن نكون إنسان يقول والله أنا سأجاهدهم بالحجة والبيان. قلنا كيف؟ قال سأعرف الأخطاء التي في الإنجيل وأحفظها وأعرف الشبه وأرد عليهم بها، وأستأجر ساعات معينة في قنوات معينة، وأذهب إلى دولهم وأستأجر قاعات كبرى وأجعل الدخول بالمجان، وأبدأ أبين لهم أخطاء دينهم وأدعوهم إلى الإسلام ونحو ذلك. فنقول جزاك الله خير، أنت أيضا قمت بشيء من الجهاد وهو الجهاد بالحجة والبيان، ونحن حاجتنا إلى الحجة والبيان لا تقل عن حاجتنا إلى السيف والسنان. وذلك أن أعدادا كبيرة من الكفار اليوم هم من عوام الكفار أصلا الذين ما يدرون إيش الإسلام ونحو ذلك، أو الذين فهموا المسألة خطأ، ويعرف هذا حقيقة من خالطهم وناقشهم وعمل في دعوتهم، تجد أن كثيرا منهم أصلا ما عنده تصور واضح إيش الإسلام أساسا، وبالتالي لما تأتي وتقول له أنا سأقتلك قل ليش تقتلني، طيب أنت أصلا الإسلام اللي عندك خطأ، هو ما يدري إيش الإسلام. فالجهاد بالحجة والبيان حقيقة مهم جدا، وهو يكون عبر عدة وسائل، إما عبر الإنترنت مثلا وما فيه، أو عبر القنوات الفضائية، أو عبر المحاضرات المباشرة أو نحو ذلك. أهم شيء أن يقوم الإنسان بهذا الجهاد يعني لأجل أن يبلغ دين الله تعالى إلى هؤلاء. الجهاد له تقسيم آخر أيضا قسمه الفقهاء، قالوا منه جهاد طلب ومنه جهاد دفع. أما جهاد الدفع فأجمعت الأمة على وجوبه، يعني لما يدخل عليك الكافر في بلدك يجب عليك أن تدفعه عن نفسك، أن تدفعه عن بلدك، عن عرضك، عن دينك، عن نفسك، عن مالك، يجب عليك وجوبا. ولو أن إنسانا دخل عليه الكافر وجاء وجلس في بيته قال لن أجاهده، هذا آثم بهذا الجلوس، فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باء بغضب من الله، هذا الذي ولى الكافر دبره وجلس في بيته وقال: يا كافر، إن شئت أن تعبث بعرضي افعل، إن شئت أن تسرق مالي افعل، إن شئت أن تهدم مسجدي افعل، إن شئت أن تسكن بيتي افعل، يا كافر أنا لن أعارضك ولن أدافعك ولن أجاهدك. نقول: أنت كما قال الله تعالى: وغضب الله عليه وفقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. لكن الإنسان الذي يأتي إليه العدو يجب عليه وجوبا، وهو الذي يسميه أهل العلم جهاد الفرض العين، الذي يجب على كل قادر أن يدفعهم عن نفسه. النوع الثاني من أنواع، طبعا جهاد فرض العين له أنواع أخرى، منها أن يستنفرهم الإمام، أن يصل العدو إلى ديارهم، له أشكال أخرى، لكن تكلمت عن شكل وهو جهاد الدفع. النوع الثاني من الجهاد هو جهاد الطلب، جهاد الطلب، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة، بدأ يرسل السرايا إلى ما حوله من البلدان، ويذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه مسلم لما فتحوا خيبر، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه وقال: اذهب فأدعهم. قال: إلى ما أدعوهم يا رسول الله؟ قال: أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل قبل أن يقاتل. كذلك لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره ماذا يفعل من الدعوة والإصلاح ونحو ذلك قبل أن يبدأ في القتال. فهذا جهاد الطلب لا يلجأ إليه إلا إذا أعرضوا ولم يسمحوا للإسلام بأن ينشر في بلادهم، ولم يمكنوا للدين، وضيقوا على المسلمين الذين عندهم إلى غير ذلك، عندها يشرع جهاد الطلب. قول الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين. النفاق ينقسم إلى قسمين: منه نفاق عملي، ومنه نفاق اعتقادي، وبعض أهل العلم يقسمه تقسيما آخر، يقول نفاق أصغر ونفاق أكبر. أما النفاق العملي فهو النفاق الذي لا يخرج الإنسان من الإسلام إلى الكفر، مثل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، هذا نفاق يتعلق بالعمل لا يتعلق بالاعتقاد. يعني هو لم يحدث ويكذب لأنه يعتقد في داخله أن الكذب حلال، لا، إنما يعتقد الكذب حرام لكن لقلة إيمانه بدأ يفعل مثل ذلك. فهذه صفات للمنافق، لكن هو نفاق أصغر ليس نفاقا أكبر يخرجه من الإسلام. النوع الثاني وهو النفاق الخطير، وهو الذي جاءت فيه النصوص المتوعدة، وهو الذي كان عليه عبد الله بن أبي بن سلول وجموع من المنافقين، وهو النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر. وسمي النفاق نفاقا أخذا من كلمة نافقا، نافقا هو الجربوع، جربوع هذا اللي يشبه الفأر الذي يعيش في البر. الجربوع إذا جئت إلى جحر الجربوع كم مخرجا تجد له؟ تجد له مخرجين أو ثلاثة دائما، لا يمكن يكون له مخرج واحد. فأنت لما تأتي ويهرب منك الجربوع لصيده ويدخل في هذا المخرج، تجد أنك تقف عند هذا المخرج وتدخل يدك ظنا منك أن ما له إلا هذا الوجه فقط، فإذا له وجوه أخرى، هو له ما تدري إلا طلع على بعد مترين أو ثلاثة خرج، فتقول: أوه، إذا ليس له وجه واحد، له وجهان أو له ثلاثة وجوه. فسمي النافقا وسمي المنافقون بالمنافقين، وذلك أن لأحدهم وجهان وليس وجها واحدا، فهو يظهر أمام الناس أني من المؤمنين المسلمين وهو على غير ذلك. يا جماعة، عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان هو رأس من رؤوس المنافقين وفاجر من أعظم فجارهم، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان عبد الله بن أبي بن سلول كلما كل جمعة، كل أسبوع، كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وصعد المنبر وقال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جلس وقام بلال وأذن، وانتهى بلال من الأذان، وبدأ الناس يقولون: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر يقولها، يقوم في هذه الأثناء عبد الله بن أبي بن سلول ويقف في المسجد ويقول: أيها الناس، هذا رسول الله أرسله الله إليكم، فاسمعوا له وأطيعوا، ويجلس. من سألك هو رسول الله ولا ليس رسول الله؟ أنت إيش دخلك في الموضوع أصلا؟ في ناس مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير يعني كان ممكن يتكلمون، أنت إيش اللي حشرك في الموضوع؟ فكان كل مرة يقوم لأجل أن يظهر للناس ذلك، وهو منافق نفاقا أكبر مخرجا من الملة. حتى إذا افترى الفرية التي افتراها في رجوعه من بني المصطلق، وافترى على عائشة رضي الله تعالى عنها بما هي منه بريئة، و قال قولته الفاجرة لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وما مثلنا ومثل هؤلاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك، ونحوها العبارات. فلما رجع إلى المدينة وأنزل الله تعالى الآيات يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ونزلت الآيات، الجمعة اللي بعدها قام بلال وأذن وانتهى وقام. شوف قوة الوجه والجرأة، يا خبيث الآن نازلة فيك آيات صريحة ومع ذلك تقوم. قام ليقول هالكلام، فقام إليه الصحابة وجروه من ثيابه وجلسه، قالوا اقعد يا عدو الله، فجلس ولم يقم بعدها. فهذا عبد الله بن أبي بن سلول على فجوره وعلى أنه منافق نفاقا اعتقاديا، كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تعامل معه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام أن الله تعالى قال جاهد الكفار والمنافقين، المنافقون ينبغي أن أجاهدهم، إذا معنى ذلك تعالى عبد الله بن أبي بن سلول خذوه فغلوه اقتلوه؟ هل كان يفعل ذلك؟ لما قال ما قال في معركة بني المصطلق وقام عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على عمر الحكم الذي اختاره عمر وهو ضرب العنق، لأنه يستحق ضرب عنقه، لكن ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب عنقه؟ قال لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أنا خايف على سمعتي. ما هو سمعته يا عمر، أنا حريص على سمعتي أنا، مثل لما إنسان فرضا في السوق وربما معه زوجته وغضبت زوجته وبدت تصرخ عليه وربما ضربته، هو يستطيع يأخذها ويجلدها في السوق، لكنه يمسك نفسه خوفا على سمعته ونظر الناس إليه، وأن الناس سينظرون إليه ويقولون شوف المجنون اللي يضرب امرأة في السوق. فهو أحيانا ليس احتراما لها، ربما استحقت الضرب، أو ولده مثلا، تركك من امرأته عشان ما يزعلون الحريم، ولده مثلا ممكن يضرب الولد، لكن خشية من سمعته أمام الناس حتى ما يقولون شوف هل يضرب الأطفال، أمسك نفسه لما ذهب البيت تفاهم معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس احتراما لك يا عبد الله بن أبي، احتراما لنفسي أنا، لي سمعتي أخاف عليها، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ويموت عبد الله بن أبي. شوف كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. قبل أن يموت لما رجعوا إلى المدينة، عبد الله ابن عبد الله بن أبي، عبد الله شاب وهو ابن لعبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي عنده ولد سماه على نفسه عبد الله، شاب صالح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلوا إلى المدينة، قال يا رسول الله قد علم الناس بحبي لأبي وشدة بري به يا رسول الله، فإن كنت آمرا أحدا بقتل أبي فأمرني أنا أقتله، فإنني والله لا أصبر إن رأيت قاتل أبي يمشي أمامي إلا أن أقتله بعدين، يعني لو أمرت واحد ثاني يقتل أبي قد أقتل أنا قاتل أبي لأني ما أصبر، لكن أمرني أنا أقتله لأني لا يمكن أقتل نفسي، يقول فأخشى أن أقتل مسلما وأدخل النار. شوف إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لن نقتل أباك. فمضوا إلى المدينة، لما كادوا أن يصلوا أو وصلوا أقبل عبد الله الشاب هذا وقف أمام أبيه قال ما تدخل والله المدينة، ما دام أنك تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل أنت تعتبر نفسك لست من المدينة، والله ما في دخول. قال يا ولد، قال قل لك ما في دخول حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخله، ونزلت الآيات. ومع ذلك يستمر عبد الله بن أبي في كيده وفي إضلاله، ويستمر بقية المنافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، لكنه كان يستعمل معهم الظاهر، ما دام يقولوا لا إله إلا الله نعاملهم بالظاهر. بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلول بعث النبي صلى الله عليه وسلم رداءه إلى عبد الله ابنه وقال أشعره أباك. الملابس التي نلبسها تنقسم إلى قسمين، منها ملابس تسمى شعار وملابس تسمى دثار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الأنصار قال الناس دثار والأنصار شعار. الأنصار هم ملابسي اللي ملاصقة لجسمي على طول، والناس هم الملابس الخارجية، وأنت الملابس الملاصقة لجسمك لابد تكون ملابس مناسبة وناعمة ولا تؤثر فيك حساسية ولا غيره، فأنت تحرص عليها وعلى سلامتها أكثر من حرصك على غيرها. فقال خذه أشعره أباك، يعني إذا خلعت ملابس أبيك وغسلته وأردت أن تكفنه كفنه أول شيء بردائي ثم ضع عليه الكفن العادي. شوف إحسان النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو الذي اتهم زوجته بالفاحشة، وهو الذي قال الله تعالى عنه والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولما مات ولما غسل وكفن وقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، أقبل صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجاء عمر قال يا رسول الله تصلي على هذا؟ هذا كل الناس يدرون أنه منافق وواضح نفاقه وهو الذي قال كذا، يا رسول الله تصلي على هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله لم ينهني، الله سبحانه وتعالى ما قال لي لا تصلي عليهم، إلى الآن ما نزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم ما تاب، قال إن الله لم ينهني، إنما قال إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، ولو علمت أني إن استغفرت أكثر من 70 مرة غفر الله لهم لاستغفرت لهم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، وبعد ذلك أنزل الله تعالى الآيات ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة الظاهر. فينبغي أولا أن نحذر من تصنيف الناس إلى منافقين ومؤمنين. كل من قال لا إله إلا الله، كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وشهد شهادتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. كوننا نبدأ نصنف الناس ونقول لا هذا منافق، طيب النفاق أمر في القلب، ما أدراك عن قلبه أنت. فتصنيف الناس ينبغي أن يحذر المرء منه، وأن تعامل الناس بناء على ظواهرهم. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، كل ذبيحته وتزوج منه وزوجه إن شئت، وعامله كما تعامل المسلمين في ظاهرهم. أما أن يبدأ الإنسان يحكم على هذا وهذا أنه منافق، فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ تعامل مثل تعامله. الغلظ على الكافرين والمنافقين له أحوال. التعامل مع الكافر والتعامل مع المنافق ينقسم إلى أقسام. الذي يرى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكافرين يجد أنه كان يتعامل معهم بالحكمة. الحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، بمعنى الكافر الذي يحتاج مني تعامل حاد أتعامل مع التعامل حاد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب لما جاء وطرق عليهم الباب في بداية إسلامه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمسكه وهزه وقال لن تنتهي يا ابن الخطاب حتى ينزل الله بك قارعه، وشد عليه وغلظ عليه، لكن لأن الموطن يحتاج. لكن في كثير من المواطن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الرفق واللين. فلما تقرأ جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم، لا يعني أنك كل كافر تراه أو كل من اتصف بصفات منافقين تراه تغلظ عليه مباشرة، لا، الأصل الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه رأس من رؤوس الكفر، يهودي خياط يهودي، يدعوه إلى خبز شعير وإهالة سنخة، يعني التمر مع سمن متغير الرائحة، ويأتي ويأكل عند خياط يهودي، واليهود يقولون يد الله مغلولة إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع ذلك يأتي ما قال إلا فيك ما وضربه، الله يقول اغلظ عليهم. لا، ليس في كل المواطن يكون ذلك، إنما الموطن الذي يحتاج إلى الغلظ يغلظ الإنسان فيه، في القتال، في الجهاد، في أنواع المنازلة معهم، نعم اغلظ عليهم. لكن في غيرها من المواطن يختلف الأمر، مواطن تكون مواطن دعوة، رفق، لين، محاولة تأثير، إعطائهم الإسلام بالأسلوب الحسن اللين المناسب، هذا بلا شك يا جماعة أنه يعني يكون فيه دور كبير للدعوة. بل أحد الأخوة حدثني كان يدرس في الخارج، يقول كنت يعني خارجة من الجامعة، فيقول فكان في مطر وكان معي مظلة، يقول فالمطر يصب علينا والأكثر الموجودين معهم مظلات من المطر، يقول فالتفت فإذا بفتاة تنتفض من شدة البرد وتحاول أن تتقي المطر بحقيبتها أو بكتبها أو، قال فالتفت إليها وقلت خذي هذه المظلة هدية ومضيت عنها. يقول فتعجبت، قالت كيف هدية يعني من غير ما أعطيه شيء، أنا ما جرت العادة بهذا ومن غير ما يطلب مني أي شيء، قال طيب أرجع لي، قال لا هدية هدية خلاص، قل وركبت أنا الأتوبيس ومشيت. يقول فتفاجأت بها من غد تأتي وتسألني تقول لماذا أنت عملت ذلك؟ قلت والله ديننا يأمرنا مثل ذلك، الإحسان إلى الآخرين، الرحمة. يقول فتفاجأت أن الفتاة طلبت مني أشياء عن الإسلام ثم دخلت في الإسلام بمظلة قدمها إليها. الأصل خاصة عوامهم يا جماعة، ترى مساكين عوام الكافرين مساكين، لما تذهب إلى قراهم تجد بدو كفار في أوروبا في أمريكا، في كافر وأعرابي في مزرعته، ولا ربما كان عند غنمه وهو كافر، يقول الله الثالث ثلاثة ولا يدري عن دينه أصلا، فضلا عن أن يدري عن دين الآخر. بل في أمريكا في فترة من الفترات عمل إحصائية استبانة، فوجد أن 9% من الأمريكان ما يعرفون اسم الرئيس، ما يدرون منه الرئيس أساسا، وذلك لبعدهم عن السياسة ولا يدرون عن شيء من الدنيا. فدل هذا على أن عوامهم يعني الرفق معهم واللين، محاولة دعوتهم، تأثير فيهم، بيان صورة الإسلام الحسنة لهم، إخراجهم من الظلمات إلى النور الذي أنت عليه، هذا حقيقة أمر ينبغي العناية به. أنواع الكفار في الدنيا وكيفية التعامل معهم ذكرته، منهم الكفار المحاربون، فهؤلاء يعني يقاتلون، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في نصوص كثيرة الآمرة بالقتال والجهاد. منهم الكفار المسالمون، منهم الكفار المعاهدون والمستأمنون. الكفار في الآخرة أحوالهم كما تقدم قبل قليل، ذكرت لكم أنهم منهم من لم يبلغه الإسلام، ومنهم من بلغه لكن بأسلوب يعني لم يفهمه إلى غير ذلك، قد فصلنا هذا قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا، ختم الله تعالى الآيات بذكر هذه الأمثلة، قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نوح رجل نبي مسلم صالح، وامرأته كافرة، وكان في شرعهم لا يجب أن يفارق المسلم الكافرة إذا دخل في الإسلام أو إذا كان على دين يعني. لوط عليه السلام أيضا امرأته كافرة. قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما نوع هذه الخيانة؟ سيأتي معنا. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. معنا عدد من المسائل ذكر الله تعالى هنا 4 أمثال، ذكر الله جل وعلا مثلين للكافرين ومثلين للمؤمنين. ضرب الأمثال أصلا في القرآن متكرر في كثير من الآيات، سواء أن يضرب الله تعالى المثل على الناس كما فعل هنا، أو أن يضرب مثلا كما قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل إلى آخره، هذه تتنوع بتنوع الغاية من ضرب هذا المثل. أحيانا قد يضرب الله تعالى مثلا بالحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، أحيانا يضرب بالكلب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إلى غير ذلك من الآيات والأساليب التي تأتي في هذه الأمثال. كان بعض السلف إذا مر بمثل لم يفهمه في القرآن يبكي ويقول لست من العالمين، وذلك أن الله تعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، إلا الناس الذين يفهمون ويدركون. طبعا ضرب الأمثال عموما يقرب المعنى إلى الأفهام، يعني أنا قد أقول لكم مثلا في سجود السهو، إذا كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام، وإذا كان عن نقص في الصلاة فيسجد قبل السلام، وأجاوزها إلى نقطة ثانية أقول والآن نتكلم عن أحكام مسح الخفين، تقولون يا شيخ لحظة ما فهمنا النقطة، تقول إذا كان زيادة يسجد بعد السلام وإذا كان نقص يسجد قبل السلام، ما فهمنا، فماذا أفعلنا؟ أقول أعطيكم مثال، افرض أنك أتيت عند إمام وهذا الإمام نسي في الركعة الأولى وجلس للتشهد، فلما قرأ نصفه تذكر وقام، فالآن في زيادة في الصلاة لأن صار عنده تشهد في الركعة الأولى في صلاة الظهر وسيجلس في الركعة الثانية تشهد وفي الأخيرة بيجلس تشهد، فعنده زيادة فيسجد متى؟ بعد السلام. شوف كيف المثال قرب الفهم إليك. لذلك حتى في خطيب الجمعة، المدرس، الرجل الذي يتكلم مع الناس، من المناسب أن يضرب أمثالا، إما أمثالا افتراضية يقول افرض أن شخص جاء وفعل كذا وكذا أو أن يضرب أمثالا واقعية. الذي ذكره الله تعالى هنا هو مثل واقعي، فقال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح لازمته في طول فترة دعوته ومع ذلك لم تتأثر به، وبين الله سبحانه وتعالى أنه أنجى نوحا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فصارت مع أولئك المجرمين وبقيت معهم هذه المرأة. امرأة نوح طبعا نوع الخيانة، لما قال الله تعالى فخانتاهما، ليس المقصود بالخيانة الخيانة الزوجية الوقوع في الفاحشة، وذلك أن الله تعالى طهر فرش الأنبياء أن تقع نساؤهم في ذلك، وإن كنا كافرات طهر الله تعالى فرشه من ذلك، ولا يمكن أن امرأة نبي أنها تفعل مثل ذلك، لكن المقصود بالخيانة هو الخيانة في الدين، أنها لم تتبعه على دينه، أنها لم تدخل في دينه، لم تشجعه على دينه كما فعلت خديجة وعائشة وحفصة وسودة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نوح ليست المشكلة بينه وبين زوجته فقط، كذلك ابنه، لما قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يا ربي أنت وعدتني أن تنجيني أنا وأهلي، طيب ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنت يا ربي الحكم، أنت قلت بنجي أهلك وها هو ولدي يغرق الآن ويموت، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، الكافر ما هو من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الكلام اللي تقوله يا نوح هذا عمل غير صالح، وفي قراءة: إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك. نسي موضوع ولده على طول، شوف الاستسلام لله، ما ناقش، ما قال: طيب يا ربي كيف من أهلي وأنا طيب، ما هو زوجتي حملت به وأنا اللي ربيته، لا ما ناقش، لا تسألني خلاص، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، استسلام، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، ما ناقش. فقال الله في الآية التي بعدها: قيل يا نوح اهبط بسلام. ليش؟ لأن الله رضي عنه، كلامه الجميل، جوابه جميل، فاستحق به رضوان الله. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم إلى آخر الآيات. فنوح عليه السلام كانت امرأته كافرة وكان ولده كذلك. إبراهيم عليه السلام أبوه آزر كان يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام، فهو قد جمع أنواع من الكفر بعضها فوق بعض. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.